بسم الله والحمد لله وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه لا يوم الدين. أما بعد، أيها الأخوة الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، حياكم الله في هذا اللقاء المبارك في هذا اليوم المبارك، اليوم 29 من شهر ذي الحجة من عام 1442. الكتاب الذي بين أيدينا هو تفسير السعدي المسمى بتفسير كريم الرحمن في تفسير كلام المنان، ولازلنا نقرأ في تفسير سورة البقرة، وقد وقف بنا الكلام عند الآية 96 بعد 196، وهي قول الله سبحانه وتعالى: وأتم الحج والعمرة لله. نعم، اقرأ تفضل. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لنا ولشيخنا ووالديه ومشايخنا والمسلمين. قال تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله، فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم، تلك 10 كاملة، ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب. يستدل بقوله: وأتموا الحج والعمرة، على أمور أحدها وجوب الحج والعمرة وفرضيتهما، الثاني وجوب إتمامهما بأركانهما وواجباتهما التي قد دل عليهما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وقوله: خذوا عني مناسككم، الثالث أن فيه حجة لمن قال بوجوب العمرة، الرابع أن الحج والعمرة يجب إتمامهما بالشروع فيهما ولو كانا نفلا، الخامس الأمر بإتقانهما وإحسانهما، وهذا قدر زائد على فعل ما يلزم لهما، السادس فيه الأمر بإخلاصهما لله تعالى، السابع أنه لا يخرج المحرم بهما بشيء من الأشياء حتى يكملهما إلا بما استثناه الله وهو الحصر. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه يوم الدين. الشيخ يعني لما جاء عند بداية الآية: وأتم الحج والعمرة لله، وقف معها عدة وقفات. الأول قال أن الآية تدل على وجوب الحج والعمرة وفرضيتهما، يعني أن الحج واجب فرض وأن العمرة أيضا واجب وفرض. طيب، الحج واضح، الحج لا خلاف فيه، أولا لآية آل عمران: ولله على الناس الحج البيت من استطاع إليه سبيلا، ولأنه جاء في أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على 5، وذكر منها الحج، فهذا واضح، وجعل الحج مع الصلاة والزكاة والصوم كلها مفروضة. فعندنا يعني، وهذه الآية من ضمن الآيات الدالة على فرضية الحج. أما العمرة ففيها خلاف، هل هي فرض أو سنة أو يعني إما فرض أو سنة، يعني هل هي واجبة على الإنسان فرضا عليه أو أنها سنة، على خلاف بين العلماء، و يعني في أحاديث تدل على فرضيتها وفي أحاديث لا تدل على الفرضية. يعني لما ذكر الحج ذكرت فروض يعني الإسلام ولم تذكر العمرة معها، هذا يدل على عدم وجوبها، ومن استدل بوجوبها جاءت أحاديث أيضا، يعني فيها أحاديث أنه قال حج واعتمر، جاء في حديث الأمر بها قال حج واعتمر، ولأن الله سبحانه قرن العمرة بالحج في آيات، يعني هنا قال: وأتموا الحج والعمرة، فقرن بينهما، وفي آية الصفا والمروة قال: فمن حج البيت أو اعتمر. هناك يعني دلائل تدل على أن العمرة الحج لاقتران هذا بهذا، مثل: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، هذا دليل الاقتران، يسمى دليل الاقتران، الله سبحانه وتعالى قارن بينهما ليبين لك أنهما في حكم واحد. عموما هي من قال، بعضهم يقول بالفرض وبعضهم يقول بالسنية، والأولى أنها يعني فرض في العمر مرة كالحج، فرض في العمر مرة، ومن استزاد فلا مانع. السلام. السلام ورحمة الله. حياك الله. الله يحييك. كيف حالكم؟ الله يحييك. فمن استزاد هذه أمرها ظاهر. طيب والآية هذه هي نص في الإتمام، إذا شرع في الحج والعمرة هذه نص في الإتمام، ليست نص في الابتداء، يعني ليست في بداية الشروع فيها، وإنما إذا دخل فيها أتمها. ولذلك استنبط العلماء أن من دخل في الحج أو في العمرة وإن كان في حقه سنة فإنه يجب عليه، حتى الطفل الصغير مع أنهم لم يبلغ وما ذلك يطالب بإتمام الحج والعمرة. طيب يقول أيضا يستفاد منها، لأنه لما قالوا أتم الحج والعمرة لله دل على أنه الإخلاص، الإخلاص يقول وجوب إتمامها. طيب أن الحج يجب إتمامها. طيب وكذلك أتم الحج والعمرة لله، يعني إتقان العمل بذلك. طيب في متى نزل، متى فرض الحج؟ أيوة في خلاف، فبعضهم يقول السنة السادسة في صلح الحديبية، لأن يعني هذه الآية نزلت في صلح الحديبية، وبعضهم يقول أنها في الثامنة، ليست في الثامنة، في التاسعة، في التاسعة، في التاسعة، لأنه نزلت آيات الحج في التاسعة، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر أن يحج بالناس في السنة التاسعة، وثم أرسل علي رضي الله عنه ليقرأ عليهم آيات أو آيات سورة التوبة، وكان المشركون في ذلك الوقت يحجون، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يحج إلا في السنة العاشرة. والقول بأن الفرض، بأن الحج والعمرة فرضت في السنة السادسة هو أقوى الأقوال. وقد يأتي سائل ويسأل يقول طيب لماذا النبي صلى الله عليه وسلم يعني مع أنه فرض وهو على الفور لم يحج لا في السادسة ولا في السابعة ولا في الثامنة ولا التاسعة، وإنما حج في العاشرة، حجة الوداع؟ فنقول لعدة أسباب. أولا لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يريد أن يحج مع المشركين حتى فتحت مكة وحررت من الشرك، فلما تهيأ الأمر حج، ولم يكن يريد أن يحج والمشركون يحجون. والأمر الثاني وهو أقوى أن المشركين كانوا يغيرون في الأشهر الذي يسمى النسيء، يقدمون ويأخرون. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما حج في حجة الوداع السنة العاشرة ووقف في عرفة قال إن الزمان استدار كهيئته يوم خلقه الله، استدار يعني أخذ لفة كاملة، فرجع الحج في وقته. إذن قبله بسنة سنتين لم يكن الحج في نفس الوقت، إما تقدم عشرة أيام أو نحو ذلك، فلما استدار الزمان وأصبح يوم عرفة هو يوم عرفة الحقيقي حج النبي صلى الله عليه وسلم، حج النبي. فهذا هو أقوى الأقوال أن التأخير بسبب هذا الشيء، لأن هذا أحيانا يأتيك شخص يقول لك طيب يعني مع أنه مفروض ليش ما على الفور والرسول تأخر وكذا، يعني يتمسكون بها أنه يعني ما في مانع أن الإنسان يتأخر إذا لم يحج. والأصل أن الإنسان إذا بلغ وأصبح مكلفا فإنه الأصل أنه يحج على الفور، متى؟ إذا توفرت أسباب الحج أو توفرت شروط الحج، وهو يعني استطاع يعني الزاد والراحلة يجي مباشرة ولا يجوز له تأخيره. طيب اقرأ. حسب رأيك فلهذا قال فإن أحصرتم أي منعتم من الوصول إلى البيت لتكميلهما بمرض أو ضلالة أو عدو ونحو ذلك من أنواع الحصر الذي هو المنع، فما استيسر من الهدي أي فذبحوا ما استيسر من الهدي وهو سبع بدنة أو سبع بقرة أو شاة يذبحها المحصر ويحلق ويحل من إحرامه بسبب الحصر كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لما صدهم المشركون عام الحديبية. فإن لم يجد يعني هذا بالنسبة عندنا الآن الحصار والمحصر وعندنا الذي لا يجد الهدي إن كان متمتعا أو قارنا. زين المحصر إذا أحرم بالحج أو العمرة ثم قدم إلى مكة يحج أو يعتمر ثم منع لأي سبب من المانع، قد يكون حالة سيارة، وقد يكون سيل، قد يكون عدو، قد يكون سبع، قد يكون يتيه في الطريق، أو أحد منعه أو كذا، مثل ما منع النبي صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية. في هذه الحال يجب عليه أن ينحر شاة أو مثل ما ذكر هنا السبع، هذا الواجب، وإن زاد مثل ما زاد النبي ما في مانع، ويحلق ويتحلل وتكون حجته كاملة أو عمرته كاملة، لكن لا تجزع عن حجة الإسلام. زين، هذا إذا لم يشترط. أما إن اشترط في الميقات فقال فمحلي حيث حبستني، فإن منع بمانع يتحلل ويرجع ولا عليه شيء، يتحلل ويرجع ولا عليه شيء. مثل ما في قصة ضباعة بنت الزبير لما قالت إنني شاكية أو أشتكي، فقال حجي واشترطي، إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، ففعلت ذلك. السنة يعني السنة أن إذا خشي أن لا يدخل الحرم، أن يمنع من دخوله، فإنه يشترط، الأولى أن يشترط. طيب، هذا بالنسبة للمحصر، وهذا الإحصار. عندنا الذي يفقد، الذي لا يستطيع أن يهدي، وهو من الآفاق، ليس من حاضر المسجد الحرام، فهذا إذا لم يستطع يعني الشيخ هنا الآن قال إذا أنت وصلت إلى إذا حصرت ومنعت وليس عندك هدي وما تستطيع أن تشتري هدي وليس عندك مال، تصوم 10 أيام. نعم، أقرأ. قال أحسن الله كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لما صدهم المشركون عام الحديبية، فإن لم يجد الهدي فليصم بدله 10 أيام كما في المتمتع ثم يحل. ثم قال تعالى ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة، وهذا من محظورات الإحرام إزالة الشعر بحلق أو غيره، لأن المعنى واحد من الرأس أو من البدن، لأن المقصود من ذلك حصول الشعث والمنع من الترفه بإزالته وهو موجود في بقية الشعر. وقاس كثير من العلماء على إزالة الشعر تقليم الأظفار بجامع الترفه، ويستمر المنع مما ذكر حتى يبلغ الهدي محلة وهو يوم النحر، والأفضل أن يكون الحلق بعد النحر كما تدل عليه الآية. ويستدل بهذه الآية على أن المتمتع إذا ساق الهدي لم يتحلل من عمرته قبل يوم النحر، فإذا طاف وسعى للعمرة أحرم بالحج ولم يكن له إحلال بسبب سوق الهدي، وإنما منع تبارك وتعالى من ذلك لما فيه من الذل والخضوع لله والانكسار له والتواضع الذي هو عين مصلحة العبد وليس عليه في ذلك من ضرر. فإذا حصل الضرر بأن كان به أذى من مرض ينتفع بحلق رأسه له أو قروح أو قمل ونحو ذلك، فإنه يحل له أن يحلق رأسه، ولكن يكون عليه فدية من صيام 3 أيام أو إطعام 6 مساكين أو نسك ما يجزي في أضحية فهو مخير، والنسك أفضل، فالصدقة فالصيام ومثل هذا كل ما كان في معنى ذلك من تقليم الأظفار أو تغطية الرأس أو لبس المخيط أو الطيب، فإنه يجوز عند الضرورة مع وجوب الفدية المذكورة، لأن القصد من الجميع إزالة ما به يترفه. ثم قال تعالى فإذا أمنتم أي طيب. الآن انتقل يعني ذكر المؤلف أو جاءت الآية لبيان محظورات الإحرام، وذكر الله سبحانه وتعالى من محظورات الإحرام وهو أظهرها هو حلق الرأس، وقاس العلماء عليه تقليم الأظافر ونحو إزالة الشعر من أي مكان في الجسد، إذا أزال كان مثلا لو حلق لحيته وهو لا يجوز فإنه سلام ورحمة الله فإنه عليه فدية. محظورات الإحرام ذكرها أهل العلم كثيرة، وبعضهم وصل إلى تسعة محظورات مختلفة، في الصيد وفي الجماع وفي كذا وفي كذا، لكن هذه تسمى فدية الأذى. فدية الأذى هي مثل ما ذكر الشيخ هنا الحلق أو التقليم أو تغطية الرأس أو لبس المخيط. هذه 4 محظورات. طيب يعني كله هو يتكلم عن عن عن, عن هذا المحظور. يقول لا يجوز حلق الرأس أو قص الأظافر أو لبس المخيط أو تغطية الرأس أو تطيب. خمسة لا يجوز لمن أحرم حتى يتحلل. نعم. بالنسبة للمعتمر حتى يطوف ويسعى ويحلق حتى يطوف ويسعى ويحلق بعد ذلك. ولا يجوز للحاج حتى يأتي يوم العيد يوم النحر، فإذا رمى جمرة العقبة فإنه ينحر ثم يحلق. السنة كذا الترتيب يوم العيد أن يرمي جمرة العقبة ثم ينحر ثم يحلق ثم يطوف، هذه السنة. وقدم بعض على بعض ما في بأس. طيب طيب إذا إذا إذا إذا اضطر إلى مثل ما ذكر الشيخ هنا، قال إذا اضطر إلى أن يرتكب مثل هذه المحظورات، كان يلبس مخيط مضطر أو يغطي رأسه أو مثلا يحلق شيئا أو أظافر، فعليه فدية، عليه فدية، والفدية مخيرة مثل ما ذكر الله سبحانه وتعالى. الفدية مخيرة بين ثلاث أشياء، إما أن يذبح شاة أو يصوم ثلاثة أيام أو يطعم ستة مساكين، لكل مسكين نصف صاع، مخير بينهم. طيب واصل. صلى الله عليك. ثم قال تعالى ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة. ثم قال تعالى فإذا أمنتم، أي بأن قدرتم على البيت من غير مانع عدو وغيره، فمن تمتع بالعمرة إلى الحج بأن توصل بها إليه وانتفع بتمتعه بعد الفراغ منها فما استيسر من الهدي، أي فعليه ما تيسر من الهدي، وهو ما يجزي في أضحية وهذا دم نسك مقابلة لحصول مقابلة لحصول نسكين له في سفرة واحدة، وهذا دم نسك مقابلة لحصول نسكين له في سفرة واحدة، ولإنعام الله عليه بحصول انتفاع بالمتعة بعد الفراغ العمرة وقبل الشروع في الحج، ومثلها القران لحصول نسكين له. ويدل مفهوم الآية على أن المفرد للحج ليس عليه هدي، ودلت الآية على جواز بل فضيلة المتعة وعلى جواز فعلها في أشهر الحج، فمن لم يجد أي الهدي أو ثمنه فصيام ثلاثة أيام في الحج، أول جوازها من حين الإحرام بالعمرة وآخرها ثلاثة أيام بعد النحر، أيام رمي الجمال والمبيت بمنى، ولكن الأفضل منها أن يصوم السابع والثامن والتاسع وسبعة إذا رجعتم، أي فرغتم من أعمال الحج، فيجوز فعلها في مكة وفي الطريق وعند وصوله إلى أهله، ذلك المذكور من وجوب الهدي على المتمتع لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، بأن كان عنه مسافة قصر فأكثر أو بعيدا عنه عرفة، فهذا الذي يجب عليه الهدي لحصول النسكين له في سفر واحد. وأما من كان أهله من حاضر المسجد الحرام فليس عليه هدي لعدم الموجب لذلك. واتقوا الله، أي في جميع أموركم بامتثال أوامره واجتناب نواهيه، ومن ذلك امتثالكم لهذه المأمورات واجتناب هذه المحظورات المذكورة في هذه الآية، واعلموا أن الله شديد العقاب، أي لمن عصاه، وهذا هو الموجب للتقوى، فإن من خاف عقاب الله انكف عما يوجب العقاب، كما أن من رجا ثواب الله عمل لما يوصله إلى الثواب. وأما من لم يخاف العقاب ولم يرج الثواب اقتحم المحارم وتجرأ على ترك الواجبات. نعم، في قوله تعالى فإذا أمنتم، مقصود به يعني إذا ذهب، يعني هو لما تكلم فإن أحصرتم يعني أصبح في هناك مانع يمنعك من أداء الحج أو العمرة. إذا أمنت بالطريق أنه ليس هناك مانع، زين، لا عدو ولا سبع ولا شيء، وأمنت له وأتيت إلى البيت قاصدا العمرة مع الحج وهو التمتع، لأن قال فمن تمتع بالعمرة إلى الحج بأن توصل بها إليه وانتفع بتمتعه بعد الفراغ منها، متى يبدا تمتع او متى يشرع التمتع او متى يجوز او متى يقع تمتع؟ من اشهر الحج، من واحد شوال، شوال وذي القعده وعشر ذي الحجه، هذه اشهر الحج. اذا اتى بعمره قاصدا بالعمره انه يتمتع بها للحج، فاذا جاء الى مكه واداها في شوال او اداها في ذي القعده ثم مكث في مكه ثم جاء يوم ايام الحج فلبى بالحج من من من مكانه، هذا يسمى متمتعا. طيب لو انه اعتمر في مكه في شوال ورجع الى بلده ثم عاد في الحج، هل يعتبر متمتعا؟ ايوه، هذه مساله. او انه اعتمر وذهب الى بلد اخر، ذهب الى الطائف او الى المدينه او الى القصيم ثم لما جاء وقت الحج رجع، فهل يعتبر او لا يعتبر؟ في خلاف بين اهل العلم، في خلاف، وبعض السلف يجيزه. اقول حتى لو عاد، منهم عطاء وغيره، حتى لو عاد الى بلده وهو قد اعتمر في اشهر الحج ثم رجع الى مكه فانه يحرم، فانه يحرم، يحرم الحج ويصبح متمتعا. سمعت المسألة هذه في فتوى الآن بعضهم يعني يكتب أنها إذا اعتمر في أشهر الحج ثم عاد إلى بلده ثم رجع مرة أخرى فإنه يعتبر متمتعا. هذا بالنسبة للتمتع. قال والتمتع يلزمه الهدي والقارن يلزمه الهدي. ما الفرق بين القارن والمتمتع؟ أن القارن إذا جاء عند الميقات قال لبيك حجا وعمرة وبقي على إحرامه حتى يوم العيد إلى يوم النحر، لا يتحلل ولا يلزمه الطواف، زي ما طواف قدوم سنة. أما المتمتع لا، المتمتع يأتي بعمرة كاملة من الميقات، يقول لبيك عمرة متمتعا بها للحج ثم يؤدي العمرة كاملة ويتحلل ثم يحرم بالحج بعد ذلك، يصير فيه فاصل بين الحج والعمرة، فاصل يتمتع فيه بما حرم عليه بالإحرام، يتمتع بالطيب، يتمتع باللباس، يتمتع بتغطية، هذا المقصود بالتمتع. فهذا فرق بينهم. أما المفرد فإنه يحرم من الميقات فيقول لبيك حجا ويبقى على إحرامه ولا يتحلل إلا برمي جمرة العقبة مع الحلق أو الطواف، فإذا فعل. وليس على المفرد هدي أبدا، لا من أهل مكة ولا من خارج أهل مكة. أما القارن والمفرد، القارن والمتمتع فيجب عليه الهدي إن كان ماذا؟ إن كان ليس من أهل مكة. والمؤلف هنا ذكر قال عليه الهدي. طيب إذا لم يستطع الهدي قال يصوم ثلاثة أيام في الحج وسبعة، متى يصومها؟ قال الشيخ هنا من أول ما يحرم، إذا أحرم وعلم أنه ليس عنده هدي ولا قدرة يصوم. لو أحرم في واحد الحجة مثلا يصوم واحد اثنين ثلاثة، يقول هذا يجوز، ويجوز يعني حتى في أيام الحج يجوز. قال وآخر ثلاثة أيام بعد النحر أيام رمي الجمار والمبيت بمنى، لكن يعني أيام التشريق، يوم النحر هذا لا يجوز يعني يوم عيد، يبقى عندنا أيام التشريق الثلاثة، هل يجوز له أو نقول لا يجوز أنها أيام أكل وشرب؟ هم استثنوا هذا فقط، استثنوا الذي عليه صيام التمتع. والشيخ رجح هنا وهو الذي عليه أكثر الفقهاء أنه يصوم السابع والثامن والتاسع، السابع والثامن والتاسع، والبقية إذا رجع. متى؟ ما معنى إذا رجعتم؟ السلام. متى؟ في البلد. إذا رجع البلد أو إلى أهله. لا، الشيخ قال إذا انتهيت من أعمال الحج، أفرض أنك انتهيت متى؟ من أيام التشريق اليوم الثالث عشر، رميت انتهيت وقلت أنا سأجلس في مكة لمدة أسبوع، هل يجوز؟ يقول الشيخ نعم تصومها لأنك انتهيت أعمال، إذا فرغت من أعمال الحج هذا معنى إذا رجعتم خلاص انتهيت، أو تصومها في الطريق، لأن أحيانا يعني في السابق أيام قديما كانوا يمكثون في الطريق 10 أيام 15 يوم، فيصومها حتى يعني بلاد الأندلس يمكن 4 شهور 6 شهور 4 5 شهور وهم من مكة يرجعون إلى بلاد الأندلس، يأخذونهم حوالي، أو إلى بلاد الهند يأخذون 3 شهور 4 شهور الطريق، فيصومهم، يصومهم بالطريق. طيب قال لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام، يعني الذين ليسوا من يسمون أهل الآفاق، الذين ليسوا من حاضر المسجد الحرام، هذا الذي يلزمهم الهدي. من هم أهل الحاضر المسجد؟ وش حدودهم حاضر المسجد الحرام؟ هل هم أهل مكة ولا أهل الحرام ولا من دون المواقيت ولا من هم في مسافة مسافة القصر؟ مسافة القصر يعني عند الحنابلة مثلا 80 كيلو، يعني أهل الطائف مثلا دون مسافة القصر مثلا، لأنها حوالي أقل 70 تقريبا مثلا. أيما أرجح؟ الشيخ رجح أنها مسافة القصر، قال بأن كان عند مسافة نعم مسافة قصر فأكثر، يعني منهم دون مسافة القصر هؤلاء يدخلون في حاضر المسجد الحرام. والأكثر يعني أكثر العلماء على أن حاضر المسجد الحرام من دون المواقيت، من هم دون المواقيت؟ مثل أهل جدة دون الميقات، أهل جدة والجموم هؤلاء دون الميقات، فالذين دون المواقيت يدخلون في حاضر المسجد الحرام. حاضر المسجد الحرام هذا يعني الأقرب، والله أعلم. طيب ناخذ المقطع الذي بعده عشان تفضل. تطبق آية الحج ولا إلى آخر ال... لا لا الحج هذا ما أدري شيخ، ممكن الآيات يعني من الحج قصدك اللي بعد ليس عليكم جناح متصلة يعني نقف عند هذا ونجعل هذه لها لقاء واحد. أذكر الله هذه مرة واحدة مسألة طويلة. كيف تبي ناخذ الآية هذه نشوف؟ لا خذ هذه الحج وأشهر معلومات. يعني سمع هذا الشيخ وعلم أن الله شديد العقاب. أي الناس متى ترى الشيخ هنا نبه عليه؟ ما ترى هو يقول إن الشيخ أجمل فيها من ناحية التقوى. أي نعم، أنت قصدك يعني لماذا ختمت بهذا الأسلوب؟ أولاً نعرف أن الحج والعمرة سبحان يعني لو تلاحظ أن آيات التقوى فيه كثيرة، تنبيه على التقوى كثيرة، حتى ستأتينا وتزود فإن خير الزاد التقوى والتقون يا أولي الألباب، وبعدها يأتي يعني لمن اتقى في آيات، يعني كلها تجد آيات التقوى فيها كثير. لماذا؟ لأن الحج وأعمال الحج والعمرة يعني مرتبطة بكثير من الجوارح، يعني هو عمل قلبي نعم، هو عمل لساني نعم، فيه ذكر وتلبية وفيه كذا، وهو عمل جوارح نعم، عمل جوارح يطوف ويسعى ويرمي الجمرات ويقف كذا، كلها فيها أعمال، وهذه تحتاج الإنسان يعني مراقبة لله سبحانه وتعالى. هذا من وجه. الوجه الثاني أن فيها اختلاط مع الناس، ما يمكن الحج وحده ولا يمكن أن يعتمر وحده، فاختلاطه مع الناس هذا أيضا يحتاج منه مراقبة لله سبحانه وتعالى، قد يسب قد يشتم قد يفعل كذا قد يكذا قد يؤذي، أحيانا يؤذي الناس بالطواف يؤذي الناس في هذه قد تكون لها يعني ارتباط كثير ب يعني واتقوا الله واتقوا الله. والتقوى أصلا مثل ما ذكر الشيخ أشار إليها، قال يعني امتثالك للمأمور واجتنابك النهي تحقيق للتقوى، وهذا لا يتحقق إلا ب يعني إلزام النفس في مثل هذه المواضع. هذه المواضع تجد أنت تلاحظون يعني كثير تفوت التقوى على كثير من الناس، تفوت التقوى حتى تلاحظ يعني في أشياء مفروضة على الإنسان. لاحظ في الحج في ناس ما يصلون، لاحظ نجد في ناس يأخرون الصلاة، يأخرون تطلع الشمس أحيانا، ويدعي أنه زحمة وأنه لا يجد ما وأنه كذا وأنه، أين التقوى؟ أين مراقبة الله؟ هذا يأخذ مكان هذا وهذا يؤذي هذا وهذا يأخذ هذا، ففيه روابط كثيرة تربطنا بسبب تأكيد على التقوى وعلى يعني شديد العقاب، بأن من تخلف عن هذا أو عصى أو كذا، هذه يعني محارم ومواضع يعظم الله فيها، تعظم شعائره فيها، فإذا أخل بشيء من هذه قد تكون سبب في يعني تعرض العقاب، يعني عدة جوانب كلها. حتى هذه الآيات أنا تأملتها كثيرا، وتأملت أيضا آيات الحج، آيات الحج فيها سبحان الله عظيم صفات للمؤمنين تدفع الواحد إلى أن يراقب الله بقوة، مثل إثبات المخبتين وبشر المخبتين في آية الحج، وذلك قالوا بشر المحسنين، فيها إثبات وخوف وخضوع لله بالحج. متى يحصل هذا؟ تجد نادر أنك تجد شخص فعلا متمسك بهذه الأشياء. تجد كلهم يعني حتى تلاحظ أنه تذهب أحيانا سواليب وكلام وكذا، ما تجد يعني. هذا من ناحية. ناحية الإحسان، الإحسان إلى الناس، الإحسان تفقد إحسان الناس. تجد كثير من الناس كله هم ونفسه، ويريد أن يتخلص، يريد أن يرمي، يريد أن يطوف، يريد أن يتخلص. تجد ناس محتاجين، ناس يحتاجون إلى من يحسن إليهم. وبشر المحسنين عدة آيات هي تحتاج يعني تأملات. حتى لو أن الإنسان يعني توجه إلى أن يجمع الصفات المتعلقة بالحاج في الآيات القرآنية، صفة التقوى، صفة الإحسان، صفة الإخبات، صفة كذا، تجد صفات كثيرة. وهذه جميلة جدا لو يكتب فيها واحد يجمعها كذا. لو هي يعني ما تأخذ منك البحث طويل، يعني طلع 10 صفحات تجد فيها عدة نقاط مهمة يحتاجها الحاج فعلا، يعني ينظر في هذه الأشياء ويتأملها فعلا ويطبقها في الحج. لو طبقها الناس في الحج خرجوا يعني سبحان الله بشيء كبير يعني. وهذه حكمة من مشروعية الحج، اجتماع الناس من جميع الطوائف ومن جميع قطار الأرض في مكان واحد. هذا اللي هي مشاعرنا، كيف الإحسان، كيف الإخبات، كيف التقوى، كيف كذا، وكل واحد يستفيد من الآخر. فهي يعني تربية إيمانية قوية. طيب تفضل يا شيخ. نعم أحسن الله إليك. قال تعالى: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. يخبر تعالى أن الحج واقع في أشهر معلومات عند المخاطبين مشهورات، بحيث لا تحتاج إلى تخصيص كما احتاج الصيام إلى تعيين شهره، وكما بين تعالى أوقات الصلوات الخمس. وأما الحج فقد كان من ملة إبراهيم التي لم تزل مستمرة في ذريتهم، معروفة بينهم. والمراد بالأشهر المعلومات عند الجمهور شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة، فهي التي يقع فيها الإحرام بالحج غالبا. فمن فرض فيهن الحج أي أحرم به، لأن الشروع فيه يصيره فرضا ولو كان نفلا. واستدل بهذه الآية الشافعي دقة استنباط الشيخ، يقول ليش قال فمن فرض فيهن الحج، مع أنه قد يكون مفرض سنة، قد يكون حج فرضه ويريد أن يعني يريد أن يحج أو يعتمر يعني استحبابا، فليش قال فمن فرض؟ قال لأنه إذا دخل فيها وجب عليه. الاستنباط جميل، قال لأنه إذا أحرم به وجب الشروع باستكماله. هذا الحج يعني السر في كلمة فمن فرض فيهن الحج. طيب واستدل بهذه الآية الشافعي ومن تابعه على أنه لا يجوز الإحرام بالحج قبل أشهره. قلت لو قيل أن فيها دلالة على قول الجمهور بصحة الإحرام بالحج قبل أشهره لكان قريبا، فإن قوله فمن فرض فيهن الحج دليل على أن الفرض قد يقع في الأشهر المذكورة وقد لا يقع فيها وإلا لم يقيده. وقوله فلا رفث ولا فسوق، كان الشيخ يميل لرأي الشافعي، يقول استدل بهذه الآية الشافعي على أنه لا يجوز الإحرام بالحج قبل أشهره. لا الشافعي يقول لا يجوز الإحرام إلا في أشهر الحج. طيب وقلت فيه دلالة لقول الجمهور بصحة الإحرام بالحج قبل أشهره. إيه نعم الجمهور. الشيخ ما جزم وكأنه ما جزم. قلت لو قيل يقول يعني لو له وجه، يعني لو أن شخصا يعني أحرم بالحج قبل أشهر الحج، يعني في رمضان أو في شعبان بنية الحج أحرم، يعني مثلا جاء قال أنا بحرم بجلس في مكة وأحرم بالحج وأمكث في مكة، هذه صح على رأي الجمهور؟ هذا يقول أنه يصح. لكن ما أدري، الشيخ يقول أن قول الجمهور نحتاج إلى رجوع، لأن يعني المشهور أن الله سبحانه وتعالى يعني حدد مواقيت الحج الزمانية والمكانية، مكانية وزمانية. المكانية جاءت في السنة، الزمانية جاءت في القرآن بأن هذا وقت الحج، هذا وقت الحج من بداية شوال إلى عشر الحجة. فمن لو شخص محرم بغير هذه الأشياء هل يصح أو لا؟ أنا أذكر فيه يعني قول رأي أن لو أحرم في رمضان صح حجه، وقد يكون يحرم يعني صعب أن يحرم في رمضان مفردا يبقى يعني ثلاثة أشهر أربعة أشهر وهو عليه الحرام، لا، لكن يحرم بنية التمتع، يقول لبيك لبيك عمرا ربيك عمرة متمتعا بها إلى الحج في رمضان، في رمضان هذا يقول لبيك عمرة متمتعا بها إلى الحج، فيحرم في رمضان بالعمرة ويتحلل منها ويبقى متمتعا إلى أن يأتي الحج، يبقى حتى تأتي قضية الرجوع على هذه تو تكلمنا عنها ممكن بعد نوضحها أكثر. طيب اقرأ. نعم. وقوله فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، أي يجب أن تعظموا الإحرام بالحج وخصوصا الواقع في أشهره، وتصونوه عن كل ما يفسده أو ينقصه من الرفث وهو الجماع ومقدماته الفعلية والقولية خصوصا عند النساء بحضرتهن. والفسوق هو جميع المعاصي ومنها محظورات الإحرام، والجدال وهو الممارات والمنازعة والمخاصمة لكونها تثير الشر وتوقع العداوة. والمقصود من الحج الذل والانكسار لله والتقرب إليه ما أمكن، والتقرب إليه بما أمكن من القربات والتنزه عن مقارفة السيئات، فإنه بذلك يكون مبرورا، والمبرور ليس له جزاء إلى الجنة. وهذه الأشياء وإن كانت ممنوعة في كل مكان وزمان فإنه يتغلظ المنع عنها في الحج. واعلم أنه لا يتم التقرب إلى الله بترك المعاصي حتى يفعل الأوامر. شوف هذه ترى تعيدنا إلى مسألة اللي هي واتقوا الله إن الله شديد العقاب، هذه تعيدنا لها، لأن يعني الرفث والفسوق والجدال في الحج كله ينافي التقوى، ينافي التقوى. وكذلك يقول هنا يعني الذل والانكسار والتقرب إلى الله كله هذا يتناسب مع التقوى. لكن الحقيقة يعني حتى نؤكد على قضية التقوى وختم الآية بشديد العقاب، لو تلاحظ أن هنا لما قال لا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج تجد الواقع يخالف ذلك، واقع الحجاج يخالف هذا شيء واضح جدا ملفت. يعني لاحظنا حنا في حملات كثيرة يوم طلعنا من عرفات توجهنا إلى مزدلفة واستقر في مزدلفة سواليف في الليل، وليست سواليف فقط مثل ما ذكر الله سبحانه وتعالى قال لها رفث، كل عن الزواج يتكلمون عن ذا مقدمات الزواج والتعدد والليلة والنسيان في مزدلفة. لاحظت ما نشبته في مزدلفة ليلة مزدلفة ليلة الجمع، يعني ناهيك عن أيام منى اللي هي أيام التشريق اللي فيها يعني السواليف أكثر وأكثر. ولا هذه قضية، وقضية الفسوق أيضا تجد كثير منهم معاصي ينامون أنا شايفهم الصلاة ينام على الصلاة. وأذكر في مخيمات سنة من السنوات يعني ما أقول طلعت الشمس لكنه يعني صلوا الناس في المخيمات والمساجد والمخيم كله نايم ما في واحد قام يصلي. حتى نذكر جاء شخص هو ذكر لي قصة هذا الشخص قال والله دخلت المخيم فإذا هم كلهم نايمون، والساعة الآن لنا يمكن حوالي نصف ساعة مصلين الفجر وعلى طول يقول شغلنا الأنوار. يعني كثير من الناس يعني بدل ما تقوم الليل تصلي حتى صلاة الفجر تنامون عنها. فأنا أقول لك سبحان الله العظيم يعني شوف قد يقع في سوق أحيانا وجدال في الحج أيضا هذا باب واسع، المجادلة والنقاش والمراء والخصومات أحيانا تصل إلى مع العساكر ومع الحملة ومع صاحب الحملة يسبون صاحب الحملة. وأنت جيت محتسب دفعت مال وراح خلاص المال دفعت وانت تجلس تقول يا صاحب الحملة ليش سويت كذا وليش ما حطيت كذا وليش قدمت كذا وليش أخرت، فيروح حج تبي حج ما دفعت مال تبي الوجه تبي يعني أجر من الله سبحانه وتعالى خلاص هو ما ذهب وانت خلاص يلزم الهدوء ويلزم ذا ولن خلاص لن ينفع. إذا أنت يعني وجدت ملاحظات على الحملة ممكن تسجلها في ورقة أو في رسالة ترسلهم بهدوء بدون كلام، وينتهي الكلام كله هذا أما الجدال. يعني تجد أحيانا فعلا فعلا سبحان الله، وهذا يعني اختلاط، كثرة الاختلاط والإنساس هي التي تجعل يعني كيف يظهر المتقي من غيره، ومن الذي يراقب الله. نعم اقرأ. صلى الله عليه وسلم. هذا قال تعالى: وما تفعل من خير يعلمه الله، أتى بمن لتنصيص العموم، فكل خير وقربة وعبادة. أتى بمن؟ أتى بمن؟ أيوة. أتى وما تفعل من؟ أتى بمن لتنصيص العموم، فكل خير وقربة وعبادة داخل في ذلك. أي شلون تنصيص العموم؟ لأن النكرة في سياق النهي، في سياق النهي أو النفي أو الشرط تفيد العموم، وإذا دخلت عليها من زالتها يعني توغلا في النكرة وزالت توغلا في العموم، فهذا معناها. يعني وما تفعل من خير. طيب يقول هنا: وكل خير وقربة وعبادة داخل في ذلك. يعني كلمة وما تفعل من خير، أي خير، أي خير يدخل في ذلك. نعم صلى الله عليك. أي فإن الله به عليم، وهذا يتضمن غاية الحث على أفعال الخير، خصوصا في تلك البقاع الشريفة والحرمات المنيفة، فإنه ينبغي تدارك ما أمكن تداركه فيها من صلاة وصيام وصدقة وطواف وإحسان قولي وفعلي. ثم أمر تعالى بالتزود لهذا السفر المبارك، فإن التزود فيه الاستغناء عن المخلوقين والكف عن أموالهم سؤالا واستشرافا، وفيه الإكثار منه نفع وإعانة للمسافرين وزيادة قربة لرب العالمين. وهذا الزاد الذي المراد منه إقامة البنية بلغة ومتاع. وأما الزاد الحقيقي المستمر نفعه لصاحبه في دنياه وأخرى، فهو زاد التقوى الذي هو زاد إلى دار القرار، وهو الموصل لأكمل لذة وأجل نعيم دائما أبدا. ومن ترك هذا الزاد فهو المنقطع به، الذي هو عرضة لكل شر وممنوع، من الوصول إلى دار المتقين. فهذا مدح للتقوى. ثم أمر بها أولي الألباب فقال: واتقون يا أولي الألباب، أي يا أهل العقول الرزينة، اتقوا ربكم الذي تقواه أعظم ما في الذي تقواه أعظم ما تأمر به العقول، وتركها دليل على الجهل وفساد الرأي. الشيخ يعني رحمه الله عنده يعني دقة في الاستنباط والتأمل في الآيات. يعني لما جاء عند التزود قال: تزود، يعني تزود حقيقي مالي يتعلق ذا، وتزود شيء يتعلق بالعبادات والطاعات. من وين أتى؟ قال: لأنه قال إن خير الزاد، دل على أن الزاد متنوع، قال خير الزاد التقوى. هذه نقطة. النقطة الثانية قال هنا: وما تفعل من خير، قال يعني الصلاة والصيام والزكاة وغيره من الإحسان كلها داخلة في كلمة ما تفعل من خير يعلمه الله. طيب لعلنا نقف عند هذا إن شاء الله، نستكمل ما توقفنا عنده. يعني